أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس 53 في مدارسة كتاب الداء والدواء. وكنا قلنا إن الإمام ابن القيم بعد ما ذكر لينا أكثر من 50 عقوبة للذنوب والمعاصي، قال لنا إنه هذه العقوبات تقسم إلى قسمين: عقوبات شرعية اللي هي الحدود التي حدها الله تبارك وتعالى، كحد السرقة وحد الزنا وحد الحرابة، وعقوبات قدرية. وبعد كده قسم لنا العقوبات دي وقال لنا إنه العقوبات القدرية تقسم إلى قسمين: عقوبات على القلب وعقوبات على البدن. وإن العقوبة اللي على القلب إن الإنسان يجد آلام يجدها في قلبه، وإنه تقطع عن هذا القلب أسباب الحياة والصلاة. أما العقوبات البدنية فقال لنا إنها نوع في الدنيا ونوع يقع في الآخرة. بعد ما ساق لنا هذا قال: وأنا أسوق لك منها طرفا. يكفي العاقل مع التصديق ببعضه إنه يكف نفسه عن فعل المعاصي، لأنه القانون الذي لا يتخلف أن الذنب لا يخلو من عقوبة البتة. فبدأ يقول لنا مجموعة من العقوبات المزلزلة عشان تبقى وصفة العلاج العملية حتى يردع الإنسان نفسه من ارتكاب هذه المعاصي عياذا بالله. قال: فمنها الختم على القلوب والأسماع، والغشاوة على الأبصار، والإقفال على القلوب، وجعل الأكن عليها والرين عليها والطبع وتقليب الأفئدة والأبصار، والحيلولة بين المرء وقلبه، وإغفال القلب عن ذكر الرب، وإنساء الإنسان نفسه، وترك إرادة الله تطهير القلب، وجعل الصدر ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. نعرفين إن ربنا سبحانه وتعالى في أول ذكر للعقوبات القلبية ذكر ذلك في حال الكافرين عياذا بالله، لما ربنا سبحانه وتعالى قال: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. فبالتالي عقوبة الكافر إن ربنا سبحانه وتعالى يختم على قلبه. يعني إيه يختم على قلبه؟ يعني يقفل قلبه، يبقى القلب متشمع بالشمع الأحمر، بمعنى إنه يبقى مقفل لا يفتح ليه أنوار الهدى، ويبقى وكأنه يعيش ولكنه لا يعيش في الحقيقة، لأنه لا يسمع لا يبصر لا يفقه. وربنا سبحانه وتعالى قال إن القلب بتبقى عليه أقفال، لما ربنا قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وذكر ربنا سبحانه وتعالى إنه من العقوبات التي يضربها سبحانه وتعالى على القلوب أن يجعل عليها الأكنة، يبقى متغطية، وبالتالي هذه القلوب لا تعي شيئا ولا يصل إليها شيء من أنوار الهداية. ومن هنا على خلاف تماما حال قلوب المؤمنين، ربنا سبحانه وتعالى يجعل هذه القلوب مطمئنة، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. إنما هؤلاء الذين يقعون في الذنوب وفي المعاصي يختم على قلوبهم ويطبع على قلوبهم، كما قال ربنا تبارك وتعالى في سورة النحل: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. ويبقى على هذه القلوب الران، كلا بران على قلوبهم، يبقى صار عليها غلاف أسود عياذا بالله. وتقلب هذه القلوب كما قال: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فلما ما أمنوش ربنا سبحانه وتعالى جعل هذه القلوب زائغة طول الوقت، متقلبة، ما بيرساش على حال، ويحال بين المرء وقلبه. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، ويصير هذا القلب غافل. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فينسى الإنسان نفسه، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. وربنا سبحانه وتعالى يقول: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. يبقى احنا محتاجين أن نطهر هذه القلوب، لأن القلوب بتتنجس. ربنا قال سبحانه وتعالى في شأن معاملة أمهات المؤمنين وفي شأن حكم التعامل مع النساء بدون الضوابط الشرعية: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وذكر ربنا سبحانه وتعالى سلامة القلوب في موضعين: في سورة الشعراء: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سورة الصفات: عن الخليل إبراهيم: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. يبقى هذه القلوب اللي هي المركز سيد الأعضاء لو تلفت ولو فسدت يبقى الإنسان تفسد عليه حياته، لأنه في الجسد مضغة، إذا صلح صلح سائر الجسد وإذا فسد فسد سائر الجسد. فهذا هو القلب، يبقى ساعتها مصروف عن الحق، مش عارف وبيبقى صادق. والله العظيم ناس كتير جدا بنقعد نقول لهم وبيبقوا في حالة يعني مفيش أسوأ، ومهدد بانه شغله يروح، ومهدد بانه بيته يتخرب، وحاله اصعب من كده مفيش. تيجي تقول له: طب ممكن بس تقرا سوره البقره؟ طب حاول ان انت تسمعها، طب حاول ان انت تقرا ايه الكرسي كثيرا، طيب ابتدي بقى ركز في صلواتك. يقول لك: والله ما قادر، انا والله العظيم نفسي اعمل اللي انت بتقول عليه بس اقسم بالله مش عارف، ما بعرفش، ما بقدرش اكملها، ما بقدرش ان انا اسمع هذه الصور، ولا بقادر اعمل حاجة من الكلام ده. مصروف عياذا بالله عن الحق. اللهم يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا الى طاعتك واصرفنا عن معصيتك، وزيادتها مرضا على مرض، وإركاسها ونكسها بحيث تبقى منكوسة، كما ذكر الإمام أحمد عن حذيفة بن اليمان أنه قال: القلوب أربعة، فقلب أجرد فيه سراج يزهر، قلب نقي، قلب التقي، جواه لمبة جواه سراج يزهر منور نور على نور. اللهم بارك. ده اللي ربنا قال عليه في سورة النور في تشبيه القلب بالمصباح لما قال الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. آدي السراج اللي يزهر يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. وده ايه؟ ده نور الفطرة اللي جواه. والكوكب الدري ده نور ايه؟ ده نور الوحي لما نزل على القلب. فذلك قلب المؤمن نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. والعياذ بالله عكس كده بقى قلب أغلف وقالوا قلوبنا غل متغلفة متشمعة بيحال بينها وبين الهدى لأن عليها طبقات من أثر الذنوب والمعاصي فهذا قلب الكافر عياذا بالله. وقلب منكوس فذلك قلب المنافق وده أمر في منتهى الخطورة. إنه زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه مسلم وهو حديث حذيفة وحذيفة هو القائل بهذه المقولة التي ذكرها هنا الإمام ابن القيم وكأنه استقاها من هذا الحديث الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتن ما دامت السماوات والأرض. هو ده القلب الأجرب الذي فيه سراج يزهر والآخر أسود مربادا يعني متغير كالكوز مجخيا يعني منكوسا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه عياذا بالله. فقلب المنافق هذا القلب المنكوس. أما القلب الرابع فقلب تمده مادتان مادة إيمان ومادة نفاق وهو لما غلب عليه منهما عنده من الأشياء اللي تجعل في قلبه الإيمان وعنده برضو من صفات أهل النفاق عياذا بالله. فأي المادتين أعلى يبقى ده قلبه لو مادة الإيمان أعلى من مادة النفاق يبقى أقرب إلى قلب المؤمن وإذا كانت مادة النفاق أكثر يبقى قلب أقرب إلى القلب المنكوس قلب المنافق. آدي أنواع القلوب. وكان أبو بكر الوراق يقول تقسيم مهم في موضوع القلوب كان يقول للقلوب ستة أشياء حياة وموت وصحة وسقم ويقظة ونوم. يبقى احنا عندنا قلب حي وقلب ميت وقلب صحيح وقلب سقيم وقلب يقظ وقلب نائم. قال حياته الهدى القلب الحي القلب اللي بيحيا بالهدى وموته الضلالة والقلب الصحيح صحته الطهارة والصفاء وسقمه عكس كده بقى بالنجاسات بالتعلقات الفاسدة بالقدورة والعلاقة. والقلب اليقظ يقظ بالذكر وينام بالغفلة. قال ولكل واحد من ذلك علامة. عشان كده احنا محتاجين الكلام ده جدا ونفهمه الى اشد ما يكون الانسان في التركيز. الله يكرمكم دلوقتي ده علم العلوم والله علم العلوم، علم فقه الإنسان لمعاملة ربه، وربنا مطلع على هذه القلوب. فركزوا عشان تفهموا القضية دي. أول نوع القلب الحي، قال علمت الرغبة والرهبة طول ما هو يرجو رحمة الله ويخاف عقاب الله، طول ما هذا القلب وجل، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، طول ما هو خايف، طول ما تظهر عليه آثار الخشوع. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. قلب خاشع، ألم يأت الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. قلب يخبت ويذعن وينقاد للحق كما قال ربنا سبحانه فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. هو ده القلب اللي تزلف له الجنة يبقى قريب من الجنة، هو ده القلب المنيب، وهو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى يتنزل عليه بالسكينة. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. هذا القلب قلب سليم من الأحقاد، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، وقال لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. ده القلب الحي. عكسه بقى القلب الميت اللي عايش في الضلالة، اللي لا يعرف معروفة ولا ينكر منكرة، هو ده القلب الفاقد للشعور. وما لجرح بميت إيلان، ربنا سبحانه وتعالى قال ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وربنا قال وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. فالقلب الميت لا حياة فيه، لا يعرف ربه ولا يعبده بأمره وما يحبه، لا ينفعل، لا تجده إلا معرض عن الكتاب والسنة، مؤثر للدنيا، تبقى الشهوات هي كل ما يفكر فيه، غافل، عادي جدا إنه يرتكب من القبائح، لا ينكر منكر، ولا تلاقيه أصلا عنده نشاط في أعمال البر وفي الخير، ما بيتأثرش بالمواعظ. قلب للأسف بقى فاقد لكل معاني الإنسانية، هذا القلب الميت. أما القلب الصحيح فهذا الذي عرف الحق واتبعه وعرف الباطل واجتنبه، فيرتحل عن الدنيا حتى تراه ينزل بالآخرة، ولا يزال هذا القلب يضرب على صاحبه حتى ينيب إلى الله تبارك وتعالى. تلاقي صاحبه ما بيملش من الطاعة ولا يفطر عن ذكر الله تبارك وتعالى، مشتاق دايما للوصال بالكبير المتعال، تلاقيه مسارع في الخيرات، همه حاجة واحدة بس انت ترضى يا رب، ده شغله الشاغل. تلاقيه على هذا الحال طيلة الوقت. عكسه بقى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، قلوبهم مليانة للأسف الشديد بالشهوات والشبهات، قلب متسخ لا يطعم لذة الإيمان، لذته بس في المعاصي، مليان شبهات، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، يعني شك على شك، أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا. تلاقي الشهوات كما قال الله عز وجل لأمهات المؤمنين فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، يعني شهوة. تلاقي هذا الحال حال قلوب المنافقين، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض. دايما الجمع ما بين الاثنين دول، ما بين أهل النفاق وما بين مرضى القلوب، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض. ربنا جابها في سورة الأنفال، وجابها في سورة الأحزاب، وجابها في سورة المدثر. وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون، جمعهم مع أهل الكفر وأهل النفاق عياذا بالله. أصحاب القلب ده يفتنهم الشيطان ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض، وتتنزل عليهم اللعنات وهم لا يشعرون. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا. ده بقى ما بيتألمش لأي ذنب، بل بالعكس لذته ورحته في المعصية. دايما تلاقيه شاغل نفسه بالتوافه، ماشي ورا الترندات، وماشي ورا الكلام اللي الناس قاعدة بتخوض فيه في الباطل، مشغول بقصة الفنانة فلانة اللي اتطلقت من علان، واللي هتتجوز سلان، واللي طلعت فضيحة بسبب انها مش عارف عملت ايه، والفنان الفلاني والممثل العلاني والمغنيين والمغنيات ولعبة الكورة. مهتم بالتوافه، يكره الحق ويضيق صدره به. وأول ما حد بقى يفكره في سكة ربنا يقول لك بقى انت هتتدخل بيني وبين ربنا ليه، هو انتوا عاملين نفسكوا آلهة في الارض، يا سيدي سيب الملك للمالك، ويبقى مش طايق سيرة الدين. يا عم حول الكلام ده بقى، ده حاجة تخنق. يجد وحشة من الصالحين ما بيحبهمش، وبيتهمهم ان هم دول ناس بتوع مزاجهم وبتوع شهواتهم وبتوع بطنهم وبتوع قروشهم، و دول ناس اصلا تجار دين، دول ناس اصلا هم سبب كل البلاوي اللي بتحصل لنا. انما يأنس جدا بالعصاة والمذنبين. طبعا المشاهير، طبعا هم دول النجوم، هم دول اصلا حتى ولو كانوا بيعملوا البلاوي السودة كلها وبيتفضحوا والفضايح كلها، ولا كأن حاجة، حريتهم الشخصية. يعني عادي جدا لما يبقى كل يوم والتاني نسمع أخبار ما يعلم بها لربنا سبحانه وتعالى، يعني يبقى عادي جدا ولا كأن في أي حاجة بتحصل. يأنس جدا بسيرة العصاة والمذنبين، ويقبل الشبهات، ولا تجده يخاف من ذي الجلال سبحانه وتعالى مهما كانت العقوبات اللي بيشوفها. وهكذا تجده دايما مشغول بقى بملذاته، ويمرض بالعشق والتعلق الفاسد، ويزداد بالقرآن سوءا. مش ربنا قال كده؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. تلاقيه للأسف الشديد ممكن يفضل غير المسلم على المسلم، يوالي الكافر. وربنا يقول كده، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، يعني في الذين ظلموا من اليهود والنصارى، فهؤلاء أولياؤه. على النقيب القلب اليقظان، ده اللي ده اللي تلاقيه مركز، ده اللي قلبه انزعج وانتبه فصار عنده الشعور. هذا الإنسان تلاقيه ليه علامات واضحة جدا في يقظته. أولا تجده حريص على فعل الخير، تلاقيه متورع، تلاقيه بيفكر هيعمل إيه لآخرته، مش الدنيا بقت أكبر همه، تيقظ أما عكسه فالقلب الغافل النائم الذي لا يشعر ولا يبصر ولا يرى، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، كما قال جل وعلا: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. دول بقى يتكاسلون عن الطاعات، يستصغروا المحرمات، خلاص المعاصي اللي تعودوا عليها بقت جزء من الحياة لا يمكن تغييره، يضيعوا الوقت في غير فائدة. الدنيا أكبر الهم، حب الدنيا بقى مسيطر على هذه القلوب، تلاقيه غافل بسبب جهله بالله، بسبب الصحبة السيئة، بسبب طول الأمل، بسبب إنه بيتكلم كتير في غير ذكر الله. وقد كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. كل دي عقوبات، والإنسان اللي مش منتبه ليها هو للأسف مش عايش، هو للأسف الشديد في ضنك من العيش عياذا بالله. من هنا قال أول شيء: انظروا في هذه العقوبات. ثانيا قال عقوبة التثبيط عن الطاعة والإقعاد عنها، مش قادر إن أنا أطيع ربنا سبحانه وتعالى، في بيني وبين سكة ربنا حدود ما بعرفش أكمل، كل ما بنوي ألاقي ألف حاجة تقعدني، لأنه غير موفق، مخذول عياذا بالله. ومنها جعل القلب أصم لا يسمع الحق، أبكم لا ينطق به. لو الواحد قاعد بيصلي كده مش سامع أصلا القرآن ده، مش فاهم إيه اللي بيتقال، ناس تبقى قاعدة بتحضر الدرس وقاعدة بتتاول، ناس تلاقيها المفروض بتسمع كلام يرج القلب، تلاقيه هو في التلاهي في مشكلته الأسرية. شفت عمل إيه الولد؟ شفتي الراجل النهاردة قالك إيه؟ شفت النهاردة عملت إيه؟ شفت، ويبقى قاعد دماغه رايحة جاية وما بتطلعش من هذا الأمأم أبدا. هي مشكلة الزوجية، هي مشكلة الولاد، هي مشكلة الفلوس، وإحنا هنقعد طول عمرنا ما ورناش إلا المشاكل دي، هنفوق إمتى؟ أصم ولا بتحوق فيه أي نذر ولا عقوبات قدرية ولا عقوبات قلبية ولا شيء من الكلام ده كله، هو في التلاهي. أبكم لا ينطق هذا القلب بذكر الرب سبحانه وتعالى، أعمى لا يبصر الحق حتى ولو كان كالشمس في واضحة النهار، فتصير النسبة بين القلب وبين الحق الذي لا ينفعه غيره كالنسبة بين أذن الأصم والأصوات، وعين الأعمى والألوان، ولسان الأخرس والكلام. القلب ده يبقى على نفس الأحوال دي، لا يعرف معروف ولا ينكر منكر ولا يشعر بأي حاجة. وبهذا يعلم أن العمى والصمم والبكم للقلب بالذات والحقيقة وللجوارح بالعرض والتبعية. عشان كده بيفسر لنا معنى قول الله تبارك وتعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أصل القلب لو شغال تلاقي الإنسان ده، اللهم بارك، ويا ما شفنا ناس ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليهم بفقد نعمة البصر وكانوا اللهم بارك من سادات الصالحين، لأنه العبرة بالقلب لا تعمى الأبصار، العمى عمى القلوب. وناس عينيها اللهم بارك 6/6 لكن ولا كأن عنده عينين، لأنه لا ينتفع بها. عشان كده الحقيقة ان اللي بيبصر القلب واللي بيعمل قلب واللي بيصم القلب واللي بيبقى اخرس القلب وليس الجوارح، وليس المراد نفي العمل الحسي عن البصر، كيف وقد قال تعالى ليس على الاعمى حرج، معنى انه لا تعمى الابصار. طب في ناس بتعمى ابصارهم، قال لا مش ده اكيد، وقال عبس وتولى ان جاءه الاعمى، وانما المراد ان العمى التام في الحقيقة عمى القلب، حتى ان عمى البصر بالنسبة اليه كالعمى، حتى انه يصح نفيه بالنسبة الى كماله وقوته، كما قال صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب. يعني ليس الشديد بالسرعة، يعني لو واحد مصارع والله ما بارك قوي جدا وبيسرع اي حد يقف قدامه يبقى ده مش شديد؟ لا شديد، بس مش هو ده اللي يتقال عليه اشد الناس. اللي يتقال عليه اشد الناس اللي بيعرف يكون عنده ثبات انفعالي ويقوم بيعرف يتحكم في نفسه عند الغضب. وقوله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين بالطواء الذي ترده اللقمة واللقمتان، ولكن المسكين الذي لا يسأل الناس ولا يفطن له فيتصدق عليه. مش معنى كده ان اللي مد ايديه ده مش مسكين، هو مسكين، بس اللي اسمه مسكين بجد واللي نقعد ندور عليه عشان نديله زكاة اموالنا، هذا الذي لا يسأل الناس الحافا، هذا الذي يحسبه الجاهل انه غني لشدة تعففه. يبقى لما يقول فإنها لا تعمى الأبصار، معناها إن العمى الحقيقي ليس الذي يصيب الأعين، وإنما العمى الحقيقي إذا أصاب القلوب، ونظائره كثيرة. والمقصود أن من عقوبات المعاصي جعل القلب أعمى أصم أبكم، ومنها الخسف بالقلب. شوفوا بقى العقوبة المرة دي، نعرفين الخسف يعني واحد اتخسف به، فخسفنا به وبداره الارض زي اللي حصل لقارون، انه تتفتح الارض وتبلعه. ايه بقى القلب اللي اتخسف به ده؟ قال يخسف بالقلب كما يخسف بالمكان وما فيه، فيخسف به الى اسفل السافلين وصاحبه لا يشعر. طب ايه العلامة؟ قال وعلامة الخسف به أنه لا يزال جوالا حول السفليات والقاذورات والرذائل، مقضيها أفلام ومسلسلات وأغاني، مقضيها فسح في أماكن مليانة بالمنكرات، وده أحب شيء لي، ده هي دي متعة الحياة. تلاقيه مشغول دايما بحطام الدنيا الفاني، تلاقيه مشغول وكل شغله على شوية الفلوس والدولارات واليوروهات ووا، هو ده، هذا لا يجول قلبه إلا حول القاذورات والرذائل. كما أن القلب الذي رفعه الله وقربه إليه لا يزال جوالا حول العرض، ومنها البعد عن البر والخير ومعالي الأعمال والأقوال والأخلاق. قال بعض السلف إن هذه القلوب جوال، فمنها ما يجول حول العرش، ومنها ما يجول أعزكم الله حول الحش، يعني حول أماكن قضاء الحاجة، الحمامات وهذه الأماكن التي فيها النجاسات. والإنسان لازم يحس بالمعاني كده، يعني يا جماعة ما نبقاش قاعدين بنسمع الكلام كده ونقول وإحنا مالنا بالكلام ده. طب ما هو بيقول اهو إنه اللي متعاقب هذه العقوبة هو مش حاسس، هو شايف نفسه إنه مش متعاقب، كم أعطيك ولا تعاقبني، كم أعاقبك وأنت لا تدري، ألست قد حرمتك لذيذ مناجاتي، وأي حرمان أشد من حرمان القلوب من علام الغيوب. لكن بسبب انه توحل بقى للأسف الشديد لا يخرج عن هذه القاذورات والرذائل. قال: ومن هذه العقوبات اللي المفروض تفوق أي حد نايم، أي حد مش مركز، مسخ القلوب، إن القلب يمسخ كما مسخت اليهود قردة في حادثة السبت، يتمسخ فيمسخ كما تمسخ الصورة، فيصير القلب على قلب الحيوان الذي شابهه في أخلاقه وأعماله وطبيعته. فمن القلوب ما يمسخ على خلق خنزير لشدة شبه صاحبه به، أعوذ بالله. ومنها ما يمسخ على خلق قلب كلب أو حمار أو حية أو عقرب أو غير ذلك. وهذا تأويل الإمام سفيان ابن عيينة في قول الله تبارك وتعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. قال: منهم من يكون على أخلاق السباع العادية، تلاقي زي كده قلب الأسود والسباع عياذا بالله، ومنهم من يكون على أخلاق الكلاب وأخلاق الخنازير وأخلاق الحمير، ومنهم من يتطوس في ثيابه كما يتطوس الطاووس في ريشه، ومنهم من يكون بليدا كالحمار، ومنهم من يؤثر على نفسه كالديك، ومنهم من يكون على أخلاق الكلاب وأخلاق الخنازير وأخلاق الحمير عياذا بالله، ومنهم من يتطوس في ثيابه كما يتطوس الطاووس في ريشه، ومنهم من يكون بليدا كالحمار، ومنهم من يؤثر على نفسه كالديك، ومنهم من يألف ويؤلف كالحمام، ومنهم الحقود كالجمل، ومنهم الذي هو خير كله كالغنم، ومنهم أشباه الذئاب، ومنهم أشباه الثعالب التي تروغ كروغانها. وقد شبه الله تعالى أهل الجهل والغي بالحمر، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، فشبههم بالحمر تارة، وشبههم بالكلب كما قال في شأن بلعام ابن باعورة: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وبالأنعام: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وتقوى هذه المشابهة باطنة حتى تظهر في الصورة الظاهرة. والله ناس كتير بس للأسف المتفرسين وأهل البصائر قالوا، في ناس تحس من سحنته كده إنه عياذا بالله حاله على حال ما في قلبه، كأنه اتمسخ خنزير عياذا بالله، كأنه كالكلب الذي يعوي، كأنه أشبه ما يكون بالحمار يحمل أسفار، أو ذئب من ذئاب البشر، أو يبقى بغطرسته وبتكبره وباعتداده بذاته عامل زي حال الطاووس، تلاقي سحنته باين عليها عياذا بالله. فيقول: حتى تظهر في الصورة الظاهرة ظهورا خفيا يراه المتفرسون، وتظهر في الأعمال ظهورا يراه كل أحد، باين إنك لو رميت له عظمة يجري عليها زي ما بيجري أعزكم الله الكلاب. هو ده طبعه كده. عارفين القصة بتاعت الكلب لما راح للأسد وقال له: يا سيد الغابة غير لي اسمي. عارفين القصة دي؟ قال له أنا مش عاجبني اسم كلب، كل شوية حد يشتمني يقول لي يا كلب، فأنا عايز أغير الاسم ده. فقال له طيب هختبرك اختبار، لو فعلا نجحت في الاختبار ده هغير لك اسمك. قال له وما هو؟ قال له هحط قدامك حتة لحمة وعظمة وهروح مشوار وارجع، لو ما مدتش ايدك يا ايها الكلب للعظمة دي والحتة اللحمة دي هغير لك اسمك. وتركه الاسد، فاخذ الكلب يقول اكل حتة اللحمة حلوة والعظمة دي تمام قوي، طب ايه؟ اخذ يكلم نفسه، وبعدين غلب طبع الكلب على الكلب، فرح مدد ايده واكل، وراح قال ولماذا اغير اسمي وهل كلب الا اسم حسن؟ فهو كده عياذا بالله في ناس هي دي احوالها، مهما يتحط قدامه من اشياء طيبة هو تيل اللي كذا ايه انتوا عارفين بقى، هو ما بيتعدل. فتلاقيه عنده الزوجة الصالحة، وتلاقي الحمد لله عنده اللي هو نفسه يجي يقول لي والله العظيم انا متجوز واحدة بتعيشني كل يوم عريس. طب وبعدين؟ يقول لك تفاصيل بقى، عارف يعني الامور برضو الحلو ما بيستغناش، وليه استغني يعني؟ اهي دي بقى، فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. هو مش عارف ان قلبه اتمسخ على هذه الصورة للأسف الشديد. يقول وتظهر في الأعمال ظهورا يراه كل أحد، ولا يزال يقوى حتى تستشنع الصورة. تلك والله حاجة من الحاجات اللي فعلا مرت علي. أحد الناس حكالي عن امرأة من مستوى اجتماعي عالي جدا، ويبدو انها على مقدار كبير من الجمال، وعندها طبعا من الامكانيات، ركب عربية اخر موديل، وطبعا تلبس كل غالي وما شابه. يقول انه مرة بص لقى الانسانة دي الراجل السايس مش طايقها ومش طايق يبص في وشها، يقول له يا اخي البني آدمة دي حاجة كده أعوذ بالله، تحس إن غضب ربنا نازل عليها، طريقتها وأسلوبها وهي بتتخانق مع نفسها، ما تفهمش يعني واحدة عايشة في القصر ده وعندها العربية دي وعندها كل الإمكانيات دي، تتفرج بقى على الأسلوب اللي بتتعامل بيه والنرفزة اللي هي طول الوقت مع كل الناس، يقول لك بتتخانق مع دبان اللي بيعدي، بتتخانق مع نفسها هي كده، هو ده حتى تستشنع الصورة. أعوذ بالله، يعني حتى ولو كانت على المقومات بتاعة الجمال، لكن أعوذ بالله أول ما بتشوفها كده تقول أعوذ بالله إيه ده إيه ده إيه شكلها عامل كده ليه، هو ده. فتنقلب له الصورة بإذن الله، وهو المسح التام، فيقلب الله سبحانه وتعالى الصورة الظاهرة على صورة ذلك الحيوان كما فعل باليهود وأشباههم. والله الذي لا إله غيره، اللي عنده بصيرة يبص في وشوش الناس دي، أقسم بالله في ناس حنتها بالضبط على هيئة اللي بيقول عليه الإمام ابن القيم ده، ومش بنقول بس كده الكلام يعني، انتوا ما بتبصوش على وشوش الناس دي عاملة ازاي؟ والله العظيم المتفرس يرى في وجوههم مصداق هذا الكلام. بس بقى تقول ايه؟ عاوز اقول لك بقى كلام مشايخ يا عم، انتوا هتقعدوا تطلعوهم اولاد القرده والخنازير، وعايزين بس انتوا تقولوا كلمتين وخلاص، ما هو بني ادمين وقاعدين اهو بيتكلم عادي. ايوه، لكن اللي يبص له كويس يحس انه فعلا ربنا ضرب عليهم بهذه العقوبه. نسال الله العفو والعافيه كما فعل باليهود واشباههم، ويفعل بقوم من هذه الأمة، فيمسخهم قردة وخنازير. فسبحان الله، هذا سيكون من أشراط الساعة كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم. ويبقوا في لهوهم وقاعدين يسمعوا مغنيات ويشربون الخمر، فإذا بالله يمسخهم. كم من قلب منكوس وصاحبه لا يشعر، وقلب ممسوخ وقلب مخسوف به، وكم من مفتون بثناء الناس عليه ومغرور بستر الله عليه ومستدرج بنعم الله عليه. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن، اللهم إنا نعوذ بك أن نغتر في كلام الناس ونغتر بسترك علينا يا ستير، ونعوذ بالله أن نستدرج بالنعم، نعوذ بك من السلب بعد العطاء، نعوذ بك من الحور بعد الكور. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وكل هذه عقوبات وإهانات، ويظن الجاهل أنها كرامة، إنه الناس ما تعرفش عني حاجة وأنا كويس، والدليل إن الناس إيه بتثني عليا، إن الناس بتقول عليا إن أنا إنسان ذو محترم، إنه الناس لو تحلف بغير الله لحلفت بأخلاقي. يا سلام، وانت مش واخد بالك، وانت مش واخد بالك ايه اللي الانسان مفرط في جنب الله وهو مستدرك بنعم الله ولا يدري. وبالتالي تكون هذه العقوبات المرة، ومنها مكر الله بالماكر ومخادعته للمخادع واستهزاؤه بالمستهزئ. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. وإزاغته لقلب الزائغ، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فيزيغ قلب الزائغ عن الحق. ومنها نكس القلب حتى يرى الباطل حقا. فيبقى يا جماعة الزنا والإباحيات تبقى فن وتبقى حرية شخصية، ويرى الحق باطلا. يبقى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله تبقى تقييد للحريات وتبقى تحكمات، ويبقى هذا من الأمور التي تخالف القوانين وحقوق الإنسان. والمعروف يصير منكرا، والسنة تبقى تشدد، والمنكر يصير معروفا، ويبقى إطلاق البصر والتبرج أمر خلاص تعارف عليه الناس. ويفسد ويرى أنه يصلح، ويصد عن سبيل الله وهو يرى أنه يدعو إليها. وشوفوا النهاردة أهل البدع، وشوفوا النهاردة اللي بيحصل في الساحات الدعوية ما بين دعاء إلى الله تبارك وتعالى ومناهج وتخطئة فلان وإضلال فلان وتبديع فلان وتفسيق فلان وتجهيل فلان، فيصد عن سبيل الله ويقول دي دعوة إلى الله، ده إحقاق للحق، دي لإقامة السنة، ويشتري الضلالة بالهدى ويرى أنه على الهدى، ويتبع هواه وهو يزعم أنه مطيع لمولاه وفي الواقع هو مطيع لهواه. آثر الضلالة وباع الهدى. وكل هذا من عقوبات الذنوب الجارية على القلوب. ومنها حجاب القلب عن الرب في الدنيا، أشد أضر عقوبة. مش لاقي قلبي بجد، مش لاقي قلبي. أنا لو ينفع أصرخ وأقول على حال المرأة اللي كانت بتصرخ في طوافها وتقول كان لي قلب ففقدته، لكان ده أقل شيء يعبر عن حالتي. مش لاقي القلب ده، بحاول ومش لاقيه. ياما شباب كتير كان يجي بعد صلاة التراويح يقول لي هو في إيه؟ اقول له في ايه؟ يقول لي ده عايز مرزبة، ده انا بدعك في قلبي طول الصلاة مش عارف القط اي حاجة، حاولت وقعدت احضر عشان الجزء اللي هيتقري النهاردة عشان اتفاعل، هو ما فيش دقيقتين تلاتة وبقيت في خبر كان على طول. هو ده الشر بره وبعيد ولا ده توصيف احوالنا؟ بالله الشر بره وبعيد الحمد لله. لا طبعا احنا اول ما بتخش الصلاة قلوب تطوف حول العرش بجد ولا الدنيا في حتة تانية؟ ما انت عارف اللي فيها وفاهم. ايوة طبعا مش لاقين قلوبنا حجاب بين القلب وبين الرب، والحجاب الأكبر يوم القيامة كما قال الله تبارك وتعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فمنعتهم الذنوب أن يقطعوا المسافة بينهم وبين قلوبهم فيصلوا إليها فيروا ما يصلحها ويزكيها. فبقى في حاجة قافلة بيني وبين شعوري بقلبي، مش قادر ان انا افهم الكلام اللي انت بتقوله ده، مش عارف اصلا اوصل للقلب ده، قلبي ده في سكة تانية خالص، قلبي في التلاهي، قلبي في التوهان، وبالتالي لا يصلحه ولا يزكيه ولا يباعد عنه ما يفسده ويشقيه. وأن يقطعوا المسافة بين قلوبهم وبين ربهم، يبقى في ما بين العمل وبين القلب مسافة. المفروض أنا لما أذكر ربنا سبحانه وتعالى يبقى الذكر ده عمل حاجة جوه قلبي فما بيعملش، والقلب ده موصول بالرب سبحانه وتعالى فمش حاسس، مقطوع المسافة هنا مقطوعة. فتصل القلوب إليه فتفوز بقربه وكرامته، لأنه إحنا حنأتي الله بإيه؟ بقلب، بقلب سليم، بقلب منيب، وتقر بالله عينا وتطيب به نفسا. بل اللي حصل كانت الذنوب حجابا بينهم وبين قلوبهم وحجابا بينهم وبين ربهم وخالقهم. فكل اللي مش عارفة والله حتى نفسي أبكي حتى حصرة على حالي. يعني في رواية في حديث عقبة بن عامر لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له في إجابة سؤال من نجاه، قال له ابكي على خطيئتك، في رواية ابكي على نفسك. حتى الواحد يبكي على حاله ده، يبكي على الحصرة اللي بقى فيها دي، حتى ده مش قادر عليه. بقينا في زمن بندرس فيه فن اللامبالاة، خليك كده مش حاسس بأي حاجة. يعني بص يعني اشغل نفسك في أي حاجة ومفيش أكثر من التلاهي، يعني افتح يا عم دلوقتي أي حاجة في السوشيال ميديا وتوف، هتلاقي مقاطع وهتلاقي كوميكس وهتلاقي حاجات توف وانت هتفوق. يا عم خليها في التلاهي، هي مش ناقصة مرار، هو الواحد هيعمل ايه في النكد اللي من كل حتة؟ ما هو ماشي، ما هو النكد اللي من كل حتة ده مش حله الفرار، الفرار هيجيب مرار، انما الحل قلنا قل لن ينفعكم الفرار، الحل لازم اواجه، الحل لازم احس بالخطر، احس اني رايح في سكة الهلكة، هلكة الدنيا والآخرة، فيبقى خسر الدنيا والآخرة. لو كل الإنسان بيشوفه ده من آثار الذنوب ولا يفقه، يعني كل ده وبرضه مش عارف الكافية جاية لك منين ومش عارفة المصيبة جات لك منين، برضه بنحط شماعات، برضه حطينها على الناس اللي حوالينا، برضه المشكلة كانت في زوجك وفي والدك وفي الناس اللي حواليك واصحابك، وهي مشكلتك كلها في مراتك وفي اهلك وفي المدير اللي ما ادكش حقك والبلد اللي هضم حقك، هي المشكله كلها كده؟ هو كما يقول هنا الامام ابن القيم، هو ده مش توصيف المعيشه الضنك، ومنها المعيشة الضنك في الدنيا وفي البرزخ والعذاب في الآخرة. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وفسرت المعيشة الضنك بعذاب القبر، وهذا قد صح مرفوعا فرواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي في إثبات عذاب القبر والحاكم في المستدرك عن أبي هريرة بسند حسن. وراجع في ذلك ما ذكره الإمام السيوطي في الدر المنثور في تفسير هذه الآية: ولا ريب أنه من المعيشة الضنك، طبعا عذاب القبر. لكن الإمام بيعلمنا شيء من قواعد فهم القرآن، إنه اللفظ المتناول لعدة معاني يحمل عليها جميعا. الآية تتناول ما هو أعم منه، فإذا كانت بتحتمل إن الضنك ده يبقى في الدنيا، وإن الضنك ده يبقى في القبر، وإن الضنك ده يبقى في الآخرة، فيحمل المعنى على ذلك. وإن كانت نكرة في سياق الإثبات فإن له معيشة نكرة، هي ضنكا هذه نكرة، لكن في سياق الإثبات. ومعروف في اللغة أن النكرة في سياق النفي لا إله إلا الله هي اللي بتفيد العموم. قال آه، لكن العموم هنا خدناه من حيث المعنى، فإن عمومها من حيث المعنى، فإنه سبحانه رتب المعيشة الضنك على الإعراض عن ذكره، فالمعرض عنه له من ضنك المعيشة بحسب إعراضه. وإن تنعم في الدنيا بأصناف النعم، فلوس بيلعب بها لعب، كل الملذات وكل اللي الناس كلها بتجري عليه، عربيات مفيش أحسن من كده، وعنده فيلات وقصور، وعنده من كل ما تهفو إليه النفس. ولما يحب يتجوز اللي بيتقال عليها موديل في النساء، دي ما تاخدش في ايده غلوة لانه بفلوسي يا كذا، فمن الناس دي. وان تنعم في الدنيا باصناف النعم ففي قلبه من الوحشة والذل والحسرات التي تقطع القلوب. واسألوا كبار الاطباء النفسيين، تلاقي أشهر دكتور في البلد المصحة بتاعته في أرقى مكان في البلد. يا عم المفروض حضرتك إيه اللي جابك هنا؟ يعني حضرتك الناس الغلابة دي اللي هي أصلا بتسف التراب دي، هي دي اللي عايزة علاجات نفسية، دي اللي عندها كل المشاكل. حضرتك ممكن تقولي أنت فاتح في المكان ده ليه؟ وحد من الناس دي عندها اضطرابات نفسية؟ وحد من الناس دي عندها مشاكل؟ ده أكيد يعني ده عايش عيشة تانية خالص والله العظيم. ويقولوا بقى الكلام ده، وممكن سمعته كتير جدا من قصص المليارديرات اللي أنهوا حياتهم، ويقولوا كنا نبحث عن السعادة، حاولت أحس إن السعادة في شهوات معينة، جبت كذا وجبت كذا وجبت كذا، مش لاقي المعنى، ابحث عن السعادة مش لاقي السعادة، دلوني اشتريها منين دي، في حاجة ناقصة. ففي قلبه من الوحشة والذل والحسرات التي تقطع القلوب، والأماني الباطلة والعذاب الحاضر ما فيه، وإنما يواريه عنه فكر الشهوات. عشان كده بيحب التلاهي، لأن المفترض واحد عنده النعيم ده يبقى مغيب عن الوعي دي. فكروا كده، ليه يشرب تمر؟ ليه يبقى شايف ان هو ممكن يتناول مخدرات؟ تيجي تسمع الحق القبض على فلان الفلاني من المشاهير عشان بحوزته مخدرات. يا ابني وانت بتشرب مخدرات ليه؟ ايوه عشان يتوه. طب تتوه ليه؟ مش انت معاك فلوس؟ اتنعم بيها بقى، عيش بقى العيشة بقى. هي العيشة الصح ان انت تبقى تايه؟ هي العيشة الصح ان انت تبقى مخمور؟ هي دي العيشة الصح؟ ايوه، ده عشان يبقى مداري الشعور اللي معذبه ده. عشان كده الناس كلها شافت وسمعت الناس دي وهي بتقول انا مش عايز اموت كده. وانت مش عايز تموت كده ليه؟ انت مش بتأدي رسالة؟ انت مش عايز تموت كده ليه؟ مش انت المفترض بقيت النجم والستار وبقيت بتعمل كل اللي نفسك فيه والناس كلها بتعمل لك وبتسوي لك؟ طب ما تموت كده. انما ساعة الجد يفوق بقى، يفوق على انه انا مش عايز اعيش العيشة دي ومش عايز اموت وانا بعمل الاعمال دي. طب لو كانت رسالة وكان طاعة وكان ربنا سبحانه وتعالى اكرمك لما خلاك تعمل كذا، طب مش كنت تتمنى تموت وانت بتعمل النعمة اللي ربنا اداها لك؟ ده سكر يا جماعة، سكر بيحاول يداوي بيه المشكلة اللي جواه، يواريه سكر الشهوات والعشق وحب الدنيا والرياسة. وإن لم ينضم إلى ذلك سكر الخمر، يعني يا إما بقى إيه، يبقى بتاع حريم ويبقى مشغول بس باسمي. إحنا بنقعد نشوف الخناقات اللي بتتعمل ما بين رجال الأعمال والناس اللي فعلا مليارديرات. يا عم أنت عايز إيه تاني؟ أنت بتتخانق على إيه؟ اسمي؟ أمال إيه؟ أمال يعني اللي أنا تعبت وشقيت فيه حد ينافسني؟ أهم حاجة هو ده شغل الشاغل. فتلاقيه يجمع بين هذا وذاك. فسكر هذه الأمور أعظم من سكر الخمر، سكر الشهوات، فإنه يفيق صاحبه ويصحو. اللي بيشرب خمرة ممكن تلاقيه بعد شوية يفوق، إنما اللي واقع في سكر الغفلة فأنى له أن يستيقظ. وسكر الهوى وحب الدنيا لا يصحو صاحبه إلا إذا كان صاحبه في عسكر الأموات. فالمعيشة الضنك لازمة لمن أعرض عن ذكر الله. اللهم اجعلنا لك ذكارين، قولوا أمين. ربنا اجعلنا لك ذكارين. اللهم من علينا يا مولانا بأن تذكرك قلوبنا وأن يجتمع حال ذكرنا لساننا مع قلبنا. يا رب من علينا بدوام الوصال بك يا رب. اجعلنا من عبادك الذاكرين لك كثيرا والذاكرات. أما من أعرض عن ذكر الله الذي أنزله على رسوله في دنياه فتباعد عن الحق وتباعد عن القرآن. أنا والله العظيم بجد أقسم بالله العظيم عايز فعلا أسأل السؤال ده، هو بجد في إنسان ممكن يقدر يعيش من غير قرآن؟ والله بجد مش كلام يعني بقوله كده من باب الوعظ، والله العظيم هو فعلا احنا نعرف نعيش من غير قرآن؟ ده هو الواحد متلصم بشوية القرآن دول، ده من غير القرآن ده يضيع، من غير الرقية دي يضيع، من غير انه يبقى دائم التعوذ يضيع، من غير ما القلب يستشعر حلاوة المناجاة بالقرآن يضيع. ده هو القرآن حياتنا، ولا احنا بنقول بس كلام كده بنردده وخلاص؟ فاذا من اعرض عن ذكر الله الذي انزله على رسوله صلى الله عليه وسلم في دنياه وفي البرزخ ويوم معاده، ولا تقر العين ولا يهدأ القلب ولا تطمئن النفس الا بالهها ومعبودها الذي هو حق، فلا قرت عين من قرت عينه بسواك يا رب. لا قرت عين، هو ينفع لو قرت عينه بشهوات ولا قرت عينه بملذات ان ده يبقى مطمئن ويبقى عنده الاستقرار؟ اللهم لا قرت عين من قرت عينه بسواك. ولا ينال ابدا الامان والطمأنينة والسكينة ورحب البال انسان لا يعرف مولاه، وكل معبود سواه باطل. فمن قرت عينه بالله قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. يعذب من شيء لشيء، عايز ارتاح عايز ارتاح. عارفين كده، واحد مزاجه في الحريم مثلا فيتجوز دي مش مرتاح، يروح يتجوز غيرها مش مرتاح، اتجوز غيرها، والله مش عارف اتجوز بنت بلدي، طب اخد واحده من بره البلد، طب اعمل، طب اسوي، مش مرتاح، طب اروح اسافر في بلد تانية، طب اهتم شويه بان يكون معايا فلوس قد كده واجيب عربيه شكلها كده واعيش في المستوى الفلاني، مش مرتاح. فتتقطع نفسه على الدنيا حسرات، والله تعالى إنما جعل الحياة الطيبة لمن آمن به وعمل صالحا كما قال جل وعلا. وعايز حضراتكم تفتحوا معايا دلوقتي سورة النحل ونفتح الآية 97 عشان نعرف كنز من كنوز التدبر في سورة النعم. لما ربنا سبحانه وتعالى قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. بصوا بقى كده الآية دي جت في أنهي سياق؟ دي في ربع إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. شايفين الآية؟ الآية جاية بعد ما ربنا قال ما عندكم ينفد وما عند الله باق، أي حياة هتؤثروها هتنفد، أما الحياة التي هي الحياة الحقيقية فالتي يحييها الحي لمن حيا قلبه بذكره، أهل الإيمان الحق، وهي دي الحياة الباقية، وهم دول اللي ربنا سبحانه وتعالى يختصهم بالنعيم المقيم ويعطيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وسبحان الله الآيتين ورا بعض بنفس الخاتمة دي، بأحسن ما كانوا يعملون، لأن أهل الحسنى لهم الحسنى وزيادة. طب يا رب مين بقى اللي عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن؟ بصوا الآية اللي بعديها بقى، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. مين بقى؟ ما هو ما فيش واحد هيكون عامل العمل الصالح ومحقق لمعنى الإيمان ولا يقرأ القرآن، يبقى على طول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ما هو ما فيش واحد هيحيا الحياة الطيبة وحيبقى من حزب الشيطان وحيبقى الشيطان أصلا ينال منه، لأنه مش هيلاقي أرض يعيش فيها، الشيطان بيقعد في النجاسات وده صاحب قلب طاهر نقي. فعشان كده استعذ بالله عشان الحياة تبقى حياة طيبة، يبقى عليك بالاستمساك بالقرآن وأن تعلم إن حياة مع القرآن ومنافاه لحياة الشيطان وبعيدة عن شياطين الإنس والجن هي دي الحياة الطيبة. وهنا بقى المعنى ده نستمسك به، لأن التثبيت هنا، وبعد ما ربنا سبحانه وتعالى هيقول هذا المعنى ويقول إن الشيطان ليس له سلطان على أهل الإيمان المتوكلين المتحققين بمعاني القرآن، هيقول قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا. هم دول أهل الثبات مش أهل الزيف، هم دول اللي على الهدى، يثبت الذين آمنوا وهدى مش أهل ضلال، وبشرى مش أهل إحباط واكتئاب وطول الوقت في أحزانهم وفي همومهم، بل أهل استبشار وفأل حسن وهدى وبشرى للمسلمين.

سليم. ايه قصة القلب السليم؟ وكيف نصير من أصحاب هذا القلب الذي إن كنا عليه فقد فتحت لنا أبواب النعيم؟ هذا ما نعرفه إن شاء الله في درسنا القادم. نسأل الله عز وجل أن يجعل ما تدارسناه حجة لنا لا علينا، وأن يرزقنا وإياكم الحياة الطيبة، وأن يجعلنا من من يذكر فيتذكر، وأن يجعلنا من أهل الذكرى، إنه وحده بالإجابة جدير. سبحانه نعم المولى ونعم النصير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.